أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان النصوص التي أوردها المصنف في باب ما جاء في كثرة الحلف، بعدما بينا ما أورده من قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، ثم ما أورده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ثم حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمة ذئزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وعرفنا تخريجه، وعرفنا ما في هذا من ثلاثة لا يكلمهم الله، وأن ترك الكلام نوع من العقوبة المغلظة التي ثبتت لعباده المؤمنين وحرم منها أو عوقب بها المخالفين، وهذه العقوبة المغلظة الشديدة لعظم الذنب من باب أنه يكون الجزاء من جنس العمل، ويكون غلظ العقوبة بحسب غلظ الذنب. وكذلك جر هذا إلى الكلام على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما متى شاء جل في علاه، وهذا من باب أو أشرنا إلى مسألة هامة، وهي مسألة لحوق الحوادث برب العالمين وما خالف فيه من وما خالف في ذلك من أهل الاعتزال وغيرهم. وذكرت كلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن قال قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، ثم الكلام على الأشيمة الزان. وقلنا أن أشيمة تصغير أشمط، وهو الرجل الذي ظهر له أو ظهر في رأسه الشيب وهو الشمط، وهو الشعر الأبيض الذي يغزو سواد الرأس، وهذا كناية على كبر سنه وقلة داعي الزنا عنده، وهذا عبارة عن أو ترجمة لكبر سنه وقلة داعي الزنا عنه. وعرفت أن العبد كلما قل عنده داعي المعصية فلا يجره ولا يدفعه عليها إلا استهانته بها وعدم تعظيم حرمات الله، وهذه مسألة ترجع إلى تقديس أوامر الله عز وجل، فإن العبد قد يتعدى على حدود الله وعلى حرمات الله ليس من باب الاستهانة، ولكن من باب قوة الداعي إلى ذلك، كقوة داعي الزنا عند الصغير أو عند الشاب الذي لا زوجة له، فإنه قد يقع فيه على حال غفلة على حين غفلة أو لفرط شهوة أو مشابه. وكذلك إذا ما وقع فيها بغير هذه الداعي فإن هذا قد يكون معيارا أو دليلا على أنه مستهين بأوامر الله ومستهين بحرمات الله لقلة الداعي عنده. فإذا كان الداعي في نفسه ضعيفا، وإذا كانت يعني دوافع المعصية والميل إليها بحسب خلقته وجبلته ضعيف أو عديم، ثم هو يستهين أو يتجرع على المعصية كالذي كبر سنه فيكون داعي الزنا عنده ضعيف، فإنه بذلك لا يبين بحاله هذا إلا نوع استهانة وتعد على حدود الله. فكما يقول بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد تغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع. ثم قال وكذا العائل المستكبر. يبقى كما ذكر في الحديث ثلاثة وخصهم بأنهم لا يكلمهم الله، يعني خصهم بذكر هذه العقوبة، وقلنا أن عظم العقوبة يدل على عظم الذنب. فكما عرفت ما في معنى أشيمة زان وما فيه، فإنك أيضا تعرف ما في معنى عائل مستكبر. نفس المعنى، العائل المستكبر معروف أن العبد عندما يعطى من أسباب الدنيا ومن أسباب العلو فيها فإن هذا قد يجر نفسه إلى الكبر ركونا إلى ما أخذ من أسباب الدنيا. يعني ذو المال يتكبر بماله، وذو السلطان يتكبر بسلطانه، وهكذا. فلعل هذه الأسباب والمعطيات الدنيوية تكون سببا لانبعاث الكبر في النفس. فإذا انعدمت هذه الأسباب ومع هذا يتكبر الإنسان، فهذا يعني أنه أيضا ممن لا يعظم حرمات الله، وهذا يعني أيضا أن الكبر مرض وأن الكبر من عاداته الأصيلة، فهذا يدل على فساد القلب أكثر من فساد القلب في حق من وجد عنده الداعي. إذا قلنا في حق الزاني أن الشاب الصغير إذا زنى فهو قد فجر وتعدى على حدود الله وارتكب كبيرة عظيمة، والشيخ العجوز إذا زنى هو كذلك، لكن الجرم في حق الشيخ العجوز أكبر. وكذلك الرجل الذي يكون عنده من أسباب الدنيا وعنده من معطيات الدنيا ما يدعوه إلى التكبر على الخلق بسببها ركونا إليها، كالذي أعطاه الله بعض مال أو بعض سلطان أو بعض جاه أو مشارف، فإن هذا يكون وإن أعطي من الدنيا ما أعطي فإن هذا يكون ممن تجرأ على كبيرة عظيمة وهي الكبر. فإذا كان بلا هذه المعطيات كان فقير جربوع كما يقولون عائل مسكين ثم يتكبر، فهذا دليل على عظم المرض في القلب، فيكون الجرم في حقه أكبر من الجرم في حق من عنده الدافع. لا يفهم من كلامي أن وجود الدافع لا يعني الذنب، لكن وجود الدافع يعني أن الجرم مع وجود الدافع يكون أقل مع انعدامه. الذي يزني ودافع الزنا موجود من فتنة ومن شهوة مفرطة ومن صغر سن ومن فطولة وما شابه ومن ظروف مواتية، فإن هذا لا شك أنه يكون عنده من الأعذار اليسيرة التي لا تحل له ما فعل، ولكن قد تقلل من الجرم في حقه واضح. فإذا انعدمت هذه المؤثرات وانعدمت هذه المحفزات فإن صاحب الجرم في هذه الحالة يكون عاتم ومتعد، واضح. فيكون هذا دليل على عظم الإجرام، وإلا فكل من أصحاب الحالين مجرم، لكن هذا مجرم وهذا أعظم إجراما منه. ففي المسألة الأولى ذكر أمرا متعلق بالزنا، وذكر ضروبا من الزنا المفروض أنهم لا يزنون، لأنه لو تعتذر أو تحجج بالداعي فالداعي في حقه منعدم أو كالمنعدم. وكذلك المثال الثاني في الكبر، فقال وعائل مستكبر، يعني عائل بمعنى أنه فقير، يعني فقد المقومات التي يمكن أن يركن إليها المتكبر. فمن المعلوم أن فرعون إمام المتكبرين بالسلطان، ومن المعلوم أن قارون إمام المتكبرين بالمال، ومن المعلوم أن إبليس إمام المتكبرين بالذات، الذي عجب بذاته. فالإنسان إذا تكبر كان إمامه واحد من هذه الثلاث، إما معجب بذاته، وإما معجب بماله، وإما معجب بسلطانه وملكه وما شابه، فهو مؤتم بهؤلاء. فإذا كان الإنسان لا ذات ولا مال ولا سلطان ويتكبر، إذن الأمر أشد جرما وأفحش فعلا. وهكذا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على سبيل أن من فعل ذلك ممن هو دون هذا فهو مباح له، ولكن على سبيل بيان أن هؤلاء سفلة، فجرة، تعدوا الحدود أقصى ما يمكن أن تتعدى. هؤلاء هانت عليهم حرمات الله، فاستعطوا الحرام بغير بغير موجب، فهذا فساد عقائدي. مش كده؟ إنسان بيتكبر على يعني زي ما نقول على الفاضي، يعني مسكين، مفهوم؟ ومع ذلك يتكبر، يبقى ده معناه انه خرب عقائديا. لو كان ذو مال نقول المال بنقول المال ماذا؟ فتنه. واذا كان ذو سلطان نقول السلطان فتنه، وهكذا. وعشان كده كان دايما السلف يحذرون من فتنه المال وفتنه النساء وفتنه السلطان، وهكذا. كانوا يحذرون من الدخول على السلاطين ومن قبول السلطان، ويقولون إذا دخلتم على السلاطين فإنهم ينالون من دينكم أكثر مما تنالون من دنياهم، وهكذا. وغير ده كلام طويل مش محل ذكره الآن، لكن المهم أن تعرف من كانوا دائما يحتاطوا لعلمهم بأن هذه دواعي فتنة. لكن لما يكون إنسان لا مال ولا جمال ولا سلطان، ما فيش شيء، وبعدين يتكبر، بهذا الإنسان ماله؟ مريض قلبه. ومعنى مريض قلبه يعني فساد فساد عقائدي. معنى مريض قلبه يعني فساد عقائدي. واضح الكلام؟ وكذا القائل العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر. ليس له ما يدعوه إلى الكبر. لماذا؟ لأنه لا مال له ولا جاه. لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، كثرة المال والنعم والرياسة. والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم وجود الداعي إليه يدل على أن الكبر طبعة له، يعني خلة له وخصيصة له. وهذا معنى أن الإنسان يبقى طبيعته متكبر، يبقى ده معنى انه فساد عقائدي والعياذ بالله، لان العقيدة تملي على العبد ان يكون ذليلا، وتملي على العبد ان يكون متواضعا. ولو كان هناك احق بالكبر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك من هو احق بالكبر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن تعرف أن العلماء قالوا أن المتكبر إمامه إبليس، واضح. وفرعون وقارون هؤلاء هم الذين قالوا أنا، ثلاثة هم اللي قالوا أنا، يعني إبليس قال خلقتني، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقارون قال إنما أتيت على علم عندي. وفرعون قال أما أنا خير من هذا الذي هو مهين. فكلهم قالوا أنا، هؤلاء الثلاثة على الخصوص هم الذين قالوا أنا. فالأول قال أنا لإعجابه بذاته، والثاني قال أنا إعجابا بسلطانه، والثالث قال أنا إعجابا بماله. فالمتكبر إمامه واحد من هؤلاء الثلاث، والمتواضع إمامه محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما ينعدم داعي الكبر ويتكبر فهذا دليل على أن الكبر طبعة لصاحب المتكبر، كامن في قلبه فعظمت، فبيقول يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه فعظمت عقوبته. لماذا؟ لأنه تجشم الكبر بلا أي مسوغ. وهذا لا يعني أن الكبر له مسوغ، ولكن قلنا كل من تجشم الكبر فهو مجرم، ولكن عندما يكون هناك علة أو أمر يمكن أن يكون سبب فتنة له وسبب غلبة على عدميته، فلعل هذا يكون أهون في الإجرام من غيره، فلعل هذا يكون أهون في الإجرام منه لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم، لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي، الذي هو من أكبر المعاصي. إذن المتعدي على حد من حدود الله فاجر، والمتعدي على حد من حدود الله مع تهيئ الظروف التي تمنعه من التعدي أفجر، المتعدي على حد من حدود الله فاجر، والمتعدي مع وجود ظروف تهيئه لعدم التعدي أفجر. فالأشيمط ظروفه تحوله وتمنعه من التعدي على حد الزنا، فإذا زنى كان أفجر. والعائل ظروفه تمنعه وأحواله تمنعه من أن يتعدى ويتخطى إلى الكبر، فإذا فعل كان أفجر. وهكذا، لأنه عنده من الداعي الذي يمنعه، عنده من الداعي الذي يمنعه. فكأن الأشيمط الزان عظمت عقوبته لأنه تخطى حاجز، حاجز يمنعه كما قلنا، ده حطوله في طريق السباق حاجز عشان ينكفئ ما يوصلش، والتاني سهلوا له الامر شالوا الحاجز من امامه. لكن كلاهما مجرم لانه متعد، لكن ده الامر اهون عليه لوجود حاجز يحجزه. وكذلك في امر الكبر. يبقى دول مثالين ذكرهم الحديث من باب تبيين سبب نيل هذه العقوبة المغلظة التي نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم منها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكلمهم الله عز وجل ويزكيهم يوم القيامة. والثالث، ورجل جعل الله بضاعته، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله بضاعته يعني جعل إنفاق بضاعته بسم الله وبالحلف بالله. فكأنه شوف التشبيه، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا به ولا يبيع إلا به. شو بيقول؟ لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني لا يشتري بناء على جودة البضاعة ولا على الأمانة ولا على حسن التجارة، إنما على خدع الناس بالله. فكأنه جعل البضاعة المباعة والمشترى هي الأيمان، أدي معنى وجعل الله بضاعته. انظر، فكأنه لا، مش مهم نوع البضاعة ولا مهم نوع أسلوب التجارة ولا قواعد البيع ولا الشراء، المهم إنك تخدع باليمين. والله، وطبعا الكلام ده هو موجه للمسلمين، ومعلوم ان في مجتمع المسلمين من حلف لكم بالله، من حلف لكم بالله فصدقوه. وكلامنا دي مسألة خدناها، من سألكم فاعطوه، ومن استغاثكم فاغثوه، وفي لفظ من سألكم بالله فاعطوه، وفي لفظ من حلف لكم بالله فصدقوه. ده خدنا في باب مستقل، وعرفنا فيه أن العبد مطالب أن يخدع بالله، وإن هو لو حلف له وصدق اليمين ثم أغبن في بعض دنياه فهو الفائز، فهو الفائز، لأن تعظيم لأمر الله وتصديق للحلف بالله هذا دليل تقديس ودليل تعظيم، وهذا أبقى له عند الله. وكما قال الأولون، من خدعنا بالله خدعنا، من خدعنا بالله خدعنا. فهذا أمة المسلمين الأصل أنها بتعظم يمين الله عز وجل وتصدق يمين الله. ممكن جدا واحد تسمعه بودنك بيقول حاجة معينة وتيجي تقول له أنت قلت، لك والله العظيم ما قلت، فتجد نفسك أمام أنك أنت تعظم شأن نفسك وتسق في أذنك، وبين أن تقدس تعظيم اسم الله وتحترم يمين الله فتقول صدقت بالله وكذبت نفسي لعلي وهمت. وده من باب تعظيم قدر ربي. لكن ممكن واحد يقول لك ان شاء الله تحلف لبكره، ده مش مسلك حميد، مش مسلك، الا ان يكون هناك بينه يقينيه، لانه لا يزاحم اليقين الا اليقين، لا يزاحم اليقين الا اليقين، افهم. فاذا كان هناك بينه يقينيه فلا باس ان ترد يمينه، ان ترد يمينه. لكن في عموم التعاملات وفي عموم التخاطبات وفي عموم الانفعالات بين الخلق، اللي بيحدث، اللي بيحدث انك بتقسم اقساما على امر ينبغي على من امامك ان يعظم ذلك اليمين وانت ايضا يقسم لك. فبيقول ان ممكن من الناس من يستغل هذا الامر في واقع المسلمين ويعتبر ان ده عبط في المسلم. ده مش عبط, ده تحظيم لامر الله. طب لماذا جاء التخويف؟ افهم لماذا جاء التخويف من انفاق السلعة بالحلف ولم يجي النهي او التحذير من قبول السلعة بالحلف؟ مش فاهم السؤال انت. يعني لماذا شدد على البائع وبين له ان ذلك ممحقة للكسب وان ذلك موجب ليه؟ لئلا يكلمهم الله ولا يزكيه وله عذاب اليم. ومن السلاسل ولم يقل الله لنا, يعني لم غير مش لنا احنا, يعني اللي برضو المسلمين, من حلف لكم على السلعة فلا تشتروها حتى تتبينوا امره, لان ده ما دعاه الى ايه؟ الى عدم احترام اليمين بالله, مش كده؟ وعدم اقامة الامر على تقديس اسم الله. والاصل هو جعل الله عز وجل معظما مقدسا, ولو خدعت به باسم التقديس والتعظيم فغبنت في شيء من دنياك. ولو كان الامر كذلك يبقى هنيئا لك. ليه؟ لانه كون الامور تنقلب بحيث يضيع تقديس اسم الله لاجل دراهم او دريهمات او اقل او اكثر, يبقى صارت في الدنيا معظمة. والاولى والصح والصواب والحق ان يعلو الله عز وجل ولا يعلو غيره. يعلو في اسمه ويعلو في امره ويعلو في شأنه ويعلو في ذاته سبحانه وتعالى. فمن علو اسمه ومن علو شأنه في الخلق انه اذا حلف عليهم بالله صدق. بل انك مطالب اذا اقسم عليك اخيك, اذا اقسم عليك اخوك ان تبر قسمه, اذا اقسم عليك اخوك ان تبر قسمه, تعظيما لامر الله. وليس من باب ايه؟ يعني ان قلنا ان فيها حق للمسلم كما في الحديث, لكن ايضا فيها تعظيم, نعم تعظيم جناب الله عز وجل وتعظيم الحلف به. افهم عشان ما تجيش تقول الله وانا يضحك عليا ما يحلف. لا, هذا الضحك مرجعه تقديسك لاسم الله, وانت اصلا غير عالم بالضحك. واحد يقول يعني الاسلام يأمرنا ان احنا يضحك علينا؟ اقول له لا, الاسلام لا يأمرك ان يضحك عليك, انما الاسلام يأمرك ان تقدس اسم الله وان تعظم اسم الله. فان كان وراء ذلك مظنة ان تغبن فلا بأس. فلا, الا ترى انك في طريق اقامة دينك على المعنى الذي يحبه الله ورضاه قد تجود انت عن قصد بدنياك؟ زي المهاجرين ماذا فعلوا وغيرهم وغيرهم, والمتبعون لهم باحسان, مش كده ليه؟ يجودون عن قصد من باب المحافظة على دينهم. مفهوم ولا ايه؟ فهذا الخطاب هو لأمة المسلمين, لانه غير المسلمين يقول لك زي ما بيقول في قرآن الجاهلية وامثال الناس الضالة, يقول لك قال الحرام يخلف, قال ايه؟ قال جاءك الفرج, مش كده؟ مش مثل ودي ده؟ شوف انظر, هو مش فرج, ده عين الضيق. لان معناه ايه؟ معناه يمين غموس, يعني يمين يغمس في نار جهنم. فهو استحب الغمس في جهنم على ان ينال منه عرضا من الدنيا, مش كده؟ او استحب الغمس في جهنم على ان يرجع الى الله عز وجل تكسبا لعرض من الدنيا من حرام. فهو بيعتبر, شوف التربية الباطلة اللي ضد المعتقد, تربية الشركية والعياذ بالله, ان يهون عليك الكبائر المغلظة فيقول لك ويا ده فرج لما يحلف, ما تسيح يبقى هان عند المحلوف له اليمين بالله, وهان عند الحالف امر اليمين الغموس والعياذ بالله. ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف, جعل الله مش جعل الله, اي الحلف به جعله بضاعته, يعني جعل الحلف بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه اعمال تدل على ان صاحبها ان كان موحدا فتوحيده ضعيف. شفت كما قلت لك دليل ايه؟ دليل فساد عقائدي, فساد عقائدي. والفساد قد يجعل الانسان ناقص في الايمان, والفساد قد يجعل الإنسان كافر كفر أصغر، وقد يجعل الإنسان كافرا كفر أكبر. فكل ما ينقص به إيمانك فهو فساد عقائدي، لكن كل بحسبه، كل بإيه. فالذي يقول ما شاء الله وشئ، توكلت على الله عليك، عملت اللي علي والباقي على الله، أو يحلف بغير الله، فهذا من الفساد العقائدي. والذي يستهزئ بدين الله عز وجل ويسب دين الله وينال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعظم حرمات الله ولا يعظم شعائر الله، بل ينالها بلسانه وبأفعاله، فهذا إيه؟ كافر، لكن فساد عقائدي، لكن كفره إيه؟ أكبر والعياذ بالله. فكلمة فساد عقائدي كلمة واسعة، منها ما هو أصغر ومنها ما هو أكبر، يعني يترتب عليها كفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فهذه الضروب هي ضروب شرك أو ضروب نقص في الإيمان، لا يقرب إلى الكفر، لأنه هو مع تعظيمه لله يخادعك به، أو علمه بأنك معظم لله يخادعك به. أما إذا فعل الرجل اليمين أو الحلف، افهم الكلام، إذا حلف الرجل لإنفاق البضاعة وهو يعلم أنك تصدق بالله وتعظم الله، وهو أصلا لا يصدق بالله ولا يعظم الله، فيفعل هذا من باب الضحك عليك واستغفالك، ومن باب ان المسلمين مغفلين بيصدقوا بالله، يقول لك دول ناس مغفله، قول لهم ربنا يصدقوا، فهذا كفر اكبر، لان فيه استخفاف بشان الله واستخفاف بامر الله. يعني بانصح انه الاخوان يحرصوا على حضور هذا الدرس، وهو درس سيكون في التفسير على طريقه، يعني هو سيد ربنا يكرمه بيحسنها، بارك الله فيه. ويعني هو يعني لا أزكي على الله أحد لما له من يعني كثرة الاطلاع وسعة اتباع في هذه المسألة وغيرها، فيعني اغتنموا مثل هذه الأمور وتعلموا ممن يسر الله عز وجل بوجودهم، لأن كثير من الإخوان بيسألوا ويقولوا احنا عايزين نتعلم ومش عارفين ازاي ومين، ومع انه يعني الأمر محتاج الى انك كل ما تجد فرصة تسارع. فانا مش بقول هذا الكلام على سبيل الاعلان عن الدرس، ولكن على سبيل حظ الاخوان على حضور هذا الدرس لاستحقاق ذلك، ومن باب طلب النفع. هناك رجل يدعى ابا القاسم يدعو الى التشيع في مسجد العزيز بالله، ومن رواد المسجد، وسب هذا الرجل امامي معاوية رضي الله عنه، ايضا سب هذا الرجل يزيد بن معاوية، ويدعى أن الشيعة هم الفرقة المنصورة، ويدعو أنهم من حزب الله، ويدعو إلى هذا المذهب في المسجد. والله على ما أقوله شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله. ها؟ ده كلام ليك أنت؟ أو بورهوني يعني. بعلمهن بورهوني. أي نعود لنفسنا. وراءه ما هو ما يجر، أو منه ما هو ما يجر إلى الكفر الأصغر، ومنه ما يجر إلى الكفر الأكبر، ومنه ما ينقص الإيمان على مرتبة دون هاتين المرتبتين. فدائما يا اخوان لازم تفهم شيء، القضايا العقائدية قضايا متداخلة، ومراتب المسائل في الكفر ايضا مراتب متداخلة، كل شركة اصغر او كل كبيرة يمكن تصير شركة، وكل شركة اصغر ممكن يصير شركة اكبر. ايه الضابط؟ الضابط هو الامر القلبي والانفعال مع هذا الذنب. يعني لو انسان بيحلف بالله فده خير، بيحلف بغير الله ده من الشرك. طب لو بيحلف بغير الله مع إيمانه بأن المحلوف به اللي هو من غير الله أولى بالحلف من الله، وأولى بالتعظيم من الله، وأولى بالجعل في الأيمان من الله، يبقى هذا شرك أكبر، ليس بمجرد الحلف، ولكن بمن ضاف إليه من أمر قلبي فاسد. كذلك في مسألتنا، رجل جعل الله بضاعته، يشتري بيمينه ويبيع بيمينه، فهذا الرجل إذا حلف من باب طلب الدنيا، من باب غلبة الشهوة، فهذا من ضروب نقص الإيمان، ومن ضروب يعني كما يقول مما قد يعد من الشرك الأصغر. لكن إذا حلف هذا الرجل من باب الضحك على المسلمين، ومن باب استشعاره من الأيمان دي، ولا لا قيمة لها، ويعني بيحلف مش مشكلة عنده، لكن هو بيضحك بها على المسلمين المغفلين الذين يعظمون اسم الله فيصدقون به، يقول لك ده الرجل ده لو حلفت له يصدقك على طول، ويقول هذا على سبيل ايه؟ على سبيل الاستخفاف بك وعلى سبيل وصفك بان انت رجل يعني عبيط بلغة العوام، فهذا من استخفافه، وهذا مما قد يبلغ الامر عنده الى شرك اكبر والعياذ بالله. فدايما تبقى واخد بالك وتنتبه الى ان الصلاح العقائدي هو البعد عن كل شرور الشرك صغير وكبير. مش ان انت تقول ايه او ده شرك اصغر مش مشكلة، ايه يعني والنبي ورحمة امي او شرك اصغر، وانت تعرف ان العبد لا يزال به الشيطان حتى يوقعه في الشرك الاكبر. انت عارفين ان كل حاجة ليها حمى، كل واحد ايه كل حاجة ليها حمى، فاللي واقف على حدود الشرك الاكبر اقرب للوقوع فيه ممن هو واقف على حدود الصغائر. يعني انت عندما تكون في مصر تكون بينك وبين الاسكندرية مسافات طويلة، لكن لما تكون على مشارف الاسكندرية يبقى بينك وبينها خطوة ميلة، مش كده ولا ايه؟ ان شئت ذهبت اليها ايه راجلا، صح ولا لا؟ وهكذا. لكن اذا انت اردت انك تذهب من مصر محتاج بقى الى مواصلات واعداد وترتيب، فده يبقى ايه مانع. وكما قال الله تعالى الا ان الحلال بين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الا ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ولكن يعلمها القليل. وده يدل على ان الدين كله ايه بين، صحيح مش كل الناس تعرفه لكن الدين كله بين، مش الدين منه اللي بين ومنه اللي مش بين، لا الدين كله بين لكن مش كل الناس تستبينه، ليس كل الناس تستبينه، ليس كل الناس تستبينه. فاذا كان الدين كله بين وليس كل الناس تستبينه، اذا ده يدل على انه ده مش مش مش نقص في بيان الدين، بل ده ايه كمال في بيان الدين، كمال في بيان الدين. هذا الكمال اللي هو في بيان الدين، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بأن العبد ينبغي أن يتقي الشبهة، ليس على طريقة تعامل الخلق في الأمور الشرعية بأن هذا كبير وهذا صغير، يقول لك يا عم دي صغيرة، فيورث القلب وهن واستهانة، يعني وهن بمعنى عدم عزم في البر واستهانة بالمحرمات. زي ما تقول واحد سجل حرام يقول لك يعني ايه يعني حرمتها قد ايه، تقول له ولو كانت صغيرة، ولو كانت ايه صغيرة، ولو كانت صغيرة بمعنى ذلك ايه انك انت تجعل كم صغيرة في اليوم، فاذا قلنا ناس كم صغيرة في اليوم مع كل نفس منها صغيرة، زي حلق اللحية يقول لك انا حلق اللحية كفر، لا مش كفر، لكن كم مرة تفعلها، فلما يبقى حرام مع حرام مع حرام مع حرام مع حرام ده مش يقسمك، مش يقسم وسطك، ده هو ذنب مع ذنب. عمارة مصر الجديدة دي يمكن الدش اللي فوق هو اللي قطع مصطفى، مع الناس ركنت الى الاعمده والى المتسحات والكبارات، لكن لا يدري العبد، مش ابن نوح قال هاقسم الى جبل، جبل فيه امثل من الجبل، لكن اذا قضى الله امرا يبقى ايه فلا عاصم اليوم من امر الله. في قضيه تعامل مع ربك عز وجل، لكن انت الطريقه دي فعلمك النبي صلى الله عليه وسلم فساد هذه الطريقه، فساد هذه الطريقه وفساد هذا المسلك. الايات بتمر عليك تلو الايات ومفيش اعتبار، ما عندكش التعاظم، المساله بقت قسوه عادي. يعني النهارده الناس قاعده تتفرج وتقرا الجرايد على حادثه العماره دي، ايه اللي بيحصل؟ تسليه، تسليه، ما حدش بيقول لي انا يمكن انا كنت فيها، يمكن بيتي وقع عليا، وممكن واحد يقول لك اصل عمود اتشال، اصل مش عارف وسعوا البوابه، اصل بيضحك على نفسه، هو لا عمود ولا بوابه، هو ان شاء الله فكان. فدي مسائل دايما بتهرب من غير ربنا، دايما اتعودت كده، اتعودت التبلد. فبيقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني استبرأ الدين العرض ووقف في مناطق البراءة، يعني بقى دايما على الصحيح، يقول لك ده مبرأ، فهم؟ في مناطق البراءة يعني ايه؟ يعني لما يجي يتعود كده او يتعود كده ما تلطش، لا يمس محرمات، تفهم؟ تبقى في منطقة ايه؟ زي اللي مزاح النساء، لو مال كده يميل عليها ولو مال كده، لكن لما يبقى بقى بعيد كل البعد ويعتزل مواطن النساء يبقى مال وقع كفى، مش هيوقع، مش هيبقى فيه مشاكل، لانه في امان، في براء، في مواطن امان. فنقول لك ابعد ابعد خالص، خليك بعيد خالص لحسن طوبة تقع عليك ولا حاجة تيجي فوق دماغك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرع، واضح؟ طب ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ازاي وقع في الحرام؟ كالحام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، يرتع يمشي هو ودوابه. فدي مسألة لابد ان يكون لك فيها موقف انت نفسك تبقى فاهم. فدايما السلامة العقائدية مش معناها ان انت تقول دي شركة اصغر، ما يهمني هانت، يعني والنبي يا اخي ما تعقدناش كده. زي واحد مع مثلا بعض الزمايل في العمل او بعض الرفقاء في مكان، انت احتجت انك تنبه، والمفروض يبقى عندك حساسية شديدة كل ما ترى مخالفة، تبقى حتى من باب الغيرة لله سبحانه وتعالى وبنفق وبطريقة حينة لينة امر كذا وكذا وكذا. ولما تنبهه مرة والتانية ينكر عليك انت، فاذا قلت ده مش منكر يقولك بس قد ايه يعني، تقول ده اكبر من الزنا، ده انت لو زنيت، لو قمت دلوقتي دخلت مع واحدة كده ورا الحيطة وعملت فيها حرام اهون من حلفك بغير الله، لان الحلف بغير الله شرك والزنا ليس بشرك. لكن انقلبت الامور، شوف انت لو انت بترى النهاردة واحد بيجي يقدم لك واحدة للزواج، يقول لك دي بنت حلال وطيبة ومعاها مؤهل عالي ومحترم، تصلي؟ لا ما بتصليش، بكده كذا لا ما بتعملش، بس دي محترمة، ده لا مشيت مع واد ولا مشيت مع بنت ولا عملت ده ولا ده، مقومات. طب ده كويس ماشي، كون ان يعتبر ان كونها لم تزني او لم تخطو خطوات مقدمات الزنا او لم تخادم شابا في الحرام او تصاحبه او ترى، كل ده كلام ايه؟ ده محمود مش منكر، لكن هو معتزم هذا. وفي نفس الوقت لو بقى واحدة امرأة ويمكن بتصلي ولا ده ولا ده ولا ده وقعت في محرم مما يستنكره المجتمع، ممكن جدا يجعلها يعني عظيمة كبيرة عظيمة لا حدود لها، فيقول لك دي مش عارف عملت ايه، يا راجل استغفر الله، يا راجل ربنا يستر على رواه، ويستعظم منها، كن يستعظم الزنا او مقدماته ده شيء طيب، لكن كن لا يستعظم ترك الصلاة ده شيء خبيث. شيء شوف انت لو انت راكب مواصلة، واحد راح سبح الصبح امكم ودين امكم راح سبب الدين في المواصلات، تبص تلاقي الناس بتأتي على الاخر تقول له بس خلاص بقى معلش مش مشاكل وبتاع، ثم تقول لهم ما حدش قال له حتى ان يسب الدين كفر او حتى دين الله غرت ليكم، لو قال ابوكم وامكم يمكن تغيرتوا اكثر من ذلك ليه. لكن لو هذا الرجل هو جه في امرأة وراح يعني فعل فيها اي امر او امسك بعورة من عورات جسدها، ايه اللي يحصل؟ هيقوم عليه. لو اخذ بعض مال احدهم مثل يعني هيعملوا فيه ايه؟ ويقول لك شوف ده راجل قليل ادب، ده ويمسكوا فيه طحن ويمسكوه ينزلوا الاسم، ليه؟ عشان خاطر مسك صدرها او لكن سب الدين. وهكذا انقلبت الموازين. طبعا اذا رايت غيرتهم على انه تعدى على عرض امراه، ده محمود ولا مذموم؟ محمود. لكن لما يتعدى على اعظم حدود الله ويقع في الكفر البواح الذي لا يختلف احد من اهل العلم انه كفر، تجد ايه؟ رد الفعل والاجابه مالها؟ لا شيء، لا شيء، بل يحمد ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. افهم ان الصلاح العقائدي انك تكون دائما في موطن البراءة، فقد استبرأ لدينه وعرضه، تطلب البراءة تبقى بعيد جدا، مش تبقى مستهين ايه يعني دي شركة اصغر ودي كفر عملي ودي مش عارف ايه، وتقعد انت ايه تفلسف لنفسك حتى تأتي يوم القيامة فتكون ممن قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وكما قال الله تعالى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، نسأل الله العافية والسلام، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكما في الحديث أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهدي في النار 70 خريفا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال، كلمة في الخير، انت طالع مواصلة كلمت واحد كلمة در، ما انتش عامل لها درس بقى ولا ترتيب ولا دعوة ولا نية، يا جيت طلعت منك كده خبط لازم، لكنها من رضوان الله وتأثر بها السامع وكان لها موقف لا يلقي لها بالا، انت فاهم؟ ادي معنى يلقي لها بالا. وانت مثلا كده لقيت واحدة بعورة تقول تتقي الله كده، تتقي الله حرام عليكم، انت بتقولها كده ايه رد فعل ولا مرتب ترتيب ولا نية ولا قصدك، لكن ايه من باب اصلاح تبلغ به في رضا الله مبلغا، يأتي العبد يوم القيامة فيجد حسنات كالجبال فيقول من أين هذا يا رب؟ يقول أتذكر كلمة قلتها يوم كذا ساعة كذا؟ مش هو مش حاطط، مع أنه ممكن يكون حاطط بقى إيه الخطبة ولا الصلاة ولا يروح ماليش حاجة، نسأل الله عليه والسلام. ليه؟ لأن دي وقعت خالصة ووقعت في موطنها. وهكذا افهم، فيبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فافهم وتدبر، فشوف يقول ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف اي الحلف به، جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه اعمال تدل على ان صاحبها ان كان موحدا، خلاني بقى قدمت المقدمة الطويلة عشان المعنى ده، ان كان موحدا فتوحيده ايه ضعيف، لانه لا يطلب السلامة، وقلنا ضعيف معناها ايه، ممكن يبقى كذا وكذا وكذا وكذا، واعماله ضعيفة. واحنا قلنا دائما ان في ترابط بين الاعتقاد والعمل، وفي تلازم بين الايمان والعمل، ومن استقامت من صح تصوره صح مسلكه، ومن فسد تصوره فسد مسلكه، بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي اليها، يكون الجرم اشد. انت ليه بتبيع وانت بتحلف؟ ما حدش الزمك تحلف، يبقى ده معناه استهانة، صح؟ يبقى كأن في قاسم مشترك بين الثلاثة، الأشيمة الزان والعائل المستكبر والرجل الذي جعل الله بضاعته. ايه الجامع المشترك اللي خلاهم ينالوا هذا الجرم؟ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة ونسأله ألا يجعلنا منهم. ايه القاسم المشترك؟ الاستهانة، عدم وجود الداعي إلى الذم، الاستهانة. طب والاستهانة معناها ايه؟ تساوي ايه؟ ارجع لورا، فساد العقيدة، فساد العقيدة. عشان كده بنقول ان امة المسلمين امة عقيدة في كل مسلك، حتى في الخمار لابسها المرأة. لما ترى البنات اللي كلهم شبه الاسرائيليات تمشي في شارع الجامعة كأنك ماشي في اسرائيل، كله بنطلون وشعر سايب وفانيلة عريانة، بنطلون وشعر سايب وفانيلة عريانة، زي ما يكون بيسلموهم في الكلية زي موحد حاجة. نسأل الله العافية والسلام، اين الله في حياة هؤلاء؟ لا ادري لا ادري لا ادري. بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي اليها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ادعوها باخلاص، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضى. اللهم امين. طب نكمل بعد الصلاة. السلام على رسول الله، استكمالا لما كان قبل الصلاة. بذلك ينتهي الكلام في هذا الحديث الذي أورده المصنف لتعميق مغبة الحلف بغير ضرورة، ولتعميق كذلك مغبة أن يجعل الله عز وجل أرضة للأيمان بحيث يستجلب به حراما أو يصد به عن بر أو مشابه. وما أورد المصنف هذا الحديث إلا من باب التنبيه على أمر اليمين، من باب أنه جعله في ضمن النصوص التي جعلها تحت باب ما جاء في كثرة الحلف. ولا شك أن الذي ينفق سلعته باليمين فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، يكثر منه بغير ضرورة ويوقعه في موقع لا يجوز. ثم أورد المصنف في خضم هذه المسائل حديث عمران ابن حصين، عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. هذا الحديث رواه البخاري في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، وفي الرقاق باب ما يحذر أو ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، وفي الأيمان والنذور باب إثم لا يفي بالنذر، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود في السنة باب فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترمذي في الفتن باب ما جاء في القرن الثالث من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري هو وعدة نصوص أخرى في نفس المعنى، فمنها هذا الحديث وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لهم: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزون فيقال لهم: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. يبقى يأتي زمان يغزون فيسأل: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. ثم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. ثم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح لهم. فهذا دليل على فضل القرون الثلاثة. وأيضا حديث عمران الذي ذكرته، أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذه الأحاديث تدل على فضل القرون الثلاثة. هو أورد هذا الحديث لماذا؟ أورد هذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جملته: وقوم يشهدون ولا يستشهدون. وذلك على أنه قد تأول بعضهم الشهادة بمعنى الحلف، وهذا سأذكره في طيات بيان الحديث. ولكن الحديث تعرض إلى مسائل أخرى عظيمة ينبغي أن نذكر بعضها من باب ذكر ما تقوم الفائدة به، ومن باب الدال على الخير له من الأجر كأجر فاعله. وعلى عادتنا في شرح كتاب فتح المجيد وهو تناول النصوص بقدر ما يمكن تناوله من شرح، فهنا في حديث عمران يقول: خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، وهذا فيه تفضيل الصحابة رضوان الله عليهم. ومعنى خير أمتي قرني التقدير الكلام، يعني خير أهل أمتي قرني، خير أهل أمتي، خير أمتي، خير أمتي أهل قرني، خير أمتي أهل قرني. لأن القرن هو وصف لزمان أو حقبة، أو حتى لو جعل وصف للقوم المجتمعون فيوصف لهم، فيجعل وصفا لهم إذا اجتمعوا في زمان، فلا يعود الخيرية لهم إنما يعود على أهله، أهل هذا القرن. فقوله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، يكون التقدير: خير أمتي أهل قرني. وكما قلت هذا فيه تفضيل الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين لبيان ذكرهم أو لثبوت ذكرهم في الخيرية. يبقى إذن هذا الحديث دل على فضل القرون الثلاثة أو فضل أهل القرون الثلاثة، وأنهم خير الناس، وأن خيرهم هم الصحابة. يبقى خير الناس القرون الثلاثة، وخير القرون الثلاثة أي نعم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن نعطي جزء علمي بسيط كمبحث صغير في من هم الصحابة، من هو الذي يستحق وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء على كلام في كلام العلماء. نحن نعرف بطريقة مجملة أو بكلام مجمل أن الصحبة تثبت لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام مجمل، لكن لهم في هذا تفصيل طويل أذكر بعضه بشيء من الاختصار الذي لا يخل بالمسألة. فتحت عنوان بيان من هو أحق بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من هو من يعتبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كثير من العلماء في مباحث مطولة في كتب المصطلح، وذكر كلاما طيبا أيضا يحتوي جملة مما أذكر، ابن حجر في بعض مواطنه في شرحه على كتاب على صحيح البخاري من ذلك أول كتاب فضائل الصحابة. فأذكر جملة من كلامهم تقرب المسألة العلمية التي أردت التنبيه عليها أو إعلامكم بها. فاختلف العلماء في ذلك اختلاف كبير على النحو التالي، اللي هو من هم، من هو الذي تثبت له الصحبة، أو من هو الذي يعتبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور ومذهب البخاري وابن المديني وأحمد، والمذهب الراجح أن اسم الصحبة أو اسم الصحابي مستحق لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة، ولو كان دون المدلول العرفي. بمعنى المدلول العرفي يقول أن الصحبة لا تثبت إلا لمن صاحبه ولازمه حينا، من صاحبه، ولأن كلمة صحبة عرفا من الملازمة والمصاحبة. لكن لو أن واحد رآه لحظة ثم فارقه بعد هذه الرؤية، أو رآه ثم رحل، أو مشابه، لم يصاحبه ولم يلازمه، فأهل هذا المذهب قالوا تثبت له الصحبة. ويطلق أيضا في رأي أهل هذا المذهب على من رآه رؤية ولو على بعد، يعني من لو رآه على الجبل وخاطبه، أو رآه في حجة الوداع، ككثير ممن ثبتت لهم الصحبة بالرغم من أنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع. ولا يشترط أن يكون الرائي مميزا، لا يشترط عند أهل هذا المذهب أن يكون الرائي مميزا، يعني حتى لو كان وليد صغير تثبت له الصحبة، بل يكتفي مجرد حصول الرؤية. ولذلك ثبت من عمل الصحابة في مصنفاتهم مما ذكروه في كلامهم أنهم أثبتوا الصحبة لبعض الصحابة الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهم في المهد، يعني وهم في الميلاد، كمحمد ابن أبي بكر الصديق، فإنه ولد قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام معدودة. فمع ذلك عدوه من الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا عمل من صنف من الصحابة فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق منهم، أي من الصحابة. وإنما ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام، كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع. وكذلك أهل هذا المذهب يعدون جمع كل من جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كل من اجتمع به فهو من أصحابه ولو فارقه بعد ذلك. ولذلك عدوا من الصحابة كل الذين اجتمعوا به في حجة الوداع ثم فارقوه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب جمهور المحدثين ومذهب البخاري وقول أحمد، وهذا هو الراجح. هذا المذهب له شروط أخرى أذكرها في شروط الصحبة المطلقة. المذهب الثاني ممن اعتبروا ثبوت اسم الصحبة لمن يثبت له، اشترطوا الصحبة العرفية بحيث لا يعد في الصحابة إلا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه بعض الملازمة، كما جاء عن عاصم الأحول قال رأى عبد الله بن سرجس رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن له صحبة. ففي مذهب عاصم الأحول أن مثل عبد الله بن سرجس الذي هو عند جمهور المحدثين صحابي، مثله ليس بصحابي، مع أنه ثبتت له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من أن عبد الله بن سرجس قد روى له المسلم وأصحاب السنن، وأكثر هذه الروايات من رواية عاصم، يعني عاصم يقول هذا ومع ذلك يروي عنه، وقد أخرج مسلم وأصحاب السنن أحاديث كثيرة من طريق عاصم من رواية عبد الله ابن سرجس. فهذا رأي عاصم أن الصحابي من يكون صاحب الصحبة العرفية. والمذهب الثالث ألا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا، إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا. وده اللي بيخليك وأخوان لما تقرأوا بعض الكتب اللي بيقرأ منكم يقول وقد اختلف في صحبته. الاختلاف إذا كان بين أهل المذهب الواحد يبقى رجع للتاريخ وثبوت الشرط بتاعهم، وإذا كان بين أهل مذهب ومذهب يبقى راجع لشروطهم في ثبوت الايه الصحبة. ألا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا أو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو قعد أقل من سنة وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو غزوة، أو غزا بأمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو غزا بأمره فيعد من الصحابة. وهذا المذهب مروي، هذا المذهب اللي هو سنة أو غزوة مع النبي.